إذا علم هذا وهو أن الصائم يقول ما تقدم عند الفطر، فهل يشرع للصائم أن يقول شيئا عند السحر؟ الجواب، الجواب يشرع للصائم أن يكثر من الاستغفار عند السحر لقول الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون، في آية أخرى قال الحسن البصري: قاموا الليل فلما انتهوا إلى السحر استغفروا ربهم عز وجل. وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس في وقت السحر، ولا سيما في رمضان الذي يوفق فيه كثير من الناس إلى اليقظة في وقت السحر، ثم يقصرون في استغفار ربهم عز وجل. وهذا الذكر هو المشروع للمتسحر أن يقوله، ولا يختص به، وإنما يختص بوقت السحر في حق الصائم وغيره. وليس في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم يذكر شيئا عند سحره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.